بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا مع مناقشة المؤلف للأشاعرة والماتريدية. يقول: من نفى هذه الصفات الرضا والغضب وغيرها وزعم أن ذلك يستلزم التشبيه والتجسيم، قيل له: فأنت، هذا يدل على أن هذا أشعري أو ما تريدي، فأنت تثبت له الإرادة والكلام والسمع والبصر، مع أن ما تثبته له ليس مثل صفات المخلوقين. طبعا المؤلف هنا مشى على حسن الظن بهم. هنا لو لأن هذا الذي ذكره عنهم هم لا يخالفون، ولكن لو يحقق معهم هنا ويقول، لو يقال له: ما تثبته له هل تثبته لائقا بالمخلوق أو بالخالق؟ ماذا سيكون جوابه؟ لائقا بالخالق. ثم يسأل: كيف أثبتت هذه الصفات التي ثبتت لله عز وجل وهي ثابتة للمخلوقين أيضا؟ كيف أثبتها مع أن فيها تشبيه؟ كيف أثبت؟ فجعلناه سميعا بصيرا، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. كيف أثبت السمع والبصر مع أنه ثابت للمخلوقين أيضا؟ هل مشيت على منهجك؟ ومنهجه هو أن التشبيه يرجع إلى ماذا؟ إلى القدر المشترك. فهنا سيقول مكرها ومرغما أن هذه الصفات أثبتها لائقة بكمال الله عز وجل ولائقة به وليست لائقة بمخلوقه، هذا الذي سيقول، مع أن ما تثبته له ليس مثل صفات المخلوقين، أي باعترافك أنت تقول هكذا، وبالتالي أنت توافقنا على الأصل هنا، خاصة فيما تثبته. فيما تثبته نسيت أصل التشبيه عندك وأنه يرجع إلى القدر المشترك، نسيته، بل أثبتت هذه الصفات وصرت مشبها عند المعتزلة، وبينك وبينهم مناظرات، وهم في مناظرتهم، وهذا غريب، في مناظرة للمعتزلة أكثرهم يذكرون أن القدر المشترك، إثبات القدر المشترك لا يستلزم التشبيه. هذا ذكره الجويني بطوله وعرضه، وذكره من الأشاعرة، وذكره أبو المعين النسفي من الماتريدية بكلام صريح جدا، بل ذكره أبو منصور الماتريدي. هذا متى؟ لما يناقشون المعتزلة والجهمية والقرامطة، لما يناقشون أهل السنة يقولون: لا، التشبيه يرجع إلى القدر المشترك ولا يرجع إلى الخصائص أبدا. لاحظت كيف أن هناك ازدواجية فيه، من هنا المعتزلة ومن هنا السني، وهذا الأشهر في الوسط. لما يتجه لهنا التشبيه يختلف، ولما يتجه لهنا التشبيه يختلف. لذلك شيخ الإسلام في بداية التدمرية وصفهم بأنهم عندهم سفسطة في العقليات وقرمطة في السمعيات، هذه نتيجتهم. إذن مع أن ما تثبته له ليس مثل صفات المخلوقين أي باعترافك، فأنت هنا معنا. فقل فيما نفيته، وهي أكثر الصفات نفيتها، قل فيها وفيما نفيته أثبته الله ورسوله. هم دائما يقولون ابن تيمية يثبت وفلان يثبت، لا، الله عز وجل هو الذي يثبت. فيما نفيته وأثبته الله عز وجل ورسوله، قل في ذلك مثل قولك فيما أثبته إذ لا فرق بينهم. ما الفرق بينهم؟ ليس هناك فرق بينهم. في ماذا؟ في الأصلين الذين ذكرهما شيخ الإسلام، القول في بعض الصفات كالقول في بعض. في ماذا؟ في القائل، الله عز وجل هو الذي أثبتها، وفي من أثبتها له، الله عز وجل هو الذي أثبتها، وأثبتها لمن؟ لله عز وجل. الجميع هكذا، جميع الصفات هكذا، فلماذا تفرق بينها؟ إذ لا فرق بينهما. هذه المناقشة، هل الأشعري هل له جواب على هذه المناقشة؟ ليس له أي جواب إلا التحكم في معاني هذه الصفات. يقول أنا أعقل من هذه الصفات التي أثبتها، بإمكاني أن أعقل منها معاني تليق بالله عز وجل، أما الصفات التي نفيتها لا أعقل منها إلا ما يليق بالمخلوق. تحكم. وهنا يلاحقهم شيخ الإسلام ويقول نفس المنهج الذي مشيت عليه، إذا مشيت على هذا المنهج سألزمك بنفس النتائج فيما تثبته. أنت الآن تثبت الإرادة، ما هي الإرادة عند المخلوقين؟ الإرادة عند المخلوقين هي إرادة شيء لينتفع بها، ليستكمل بها، فهناك شيء يستكمل به. طيب إرادة الله عز وجل هكذا؟ وسيقول لا، إرادة الله عز وجل تليق به، ليس فيها استكمال. طيب هكذا غضب الله عز وجل، وهكذا سخطه، وهكذا محبته، وهكذا بغضه. على كل حال، التناقض والاضطراب الذي عند الأشاعرة بالذات لا يوجد حتى عند المعتزلة. فإن قال، من هنا المناقشة مع المعتزلة، نتصور كما ذكر ابن القيم رحمه الله في بداية النونية، نتصور أن هناك مجلس، وهذا المجلس فيه أشاعرة ومعتزلة وجهمية وملحدين. ولاحظ كيف أن من يكون أقرب إلى السنة ويتملص من بعض قواعدهم ويكون قريبا من السنة، لما تلزمه بهذا الحق ولما تقول له لا بد أن يكون هذا قولك فيما نفيته، كيف أنه يفر إلى الأصل؟ لاحظ، شوف. فإن قال أنا لا أثبت شيء من الصفات، لماذا يقول هذا؟ لأن إثبات الصفات مع ذلك الأصل أشكل عليه، ما استطاع أن يسمو، إما أن يلتحق بركب أهل السنة، وإما أن يبقى مع أئمته وهم الجهمية والمعتزلة. فإن قال أنا لا أثبت شيئا من الصفات، وبالتالي لا يلزمني ما ألزمت به الأشاعرة، قيل له فأنت تثبت له الأسماء الحسنى مثل حي عليم قدير، والعبد يسمى بهذه الأسماء، وليس ما يثبت للرب من هذه الأسماء مماثلا لما يثبت للعبد، أي باعترافك. يعني هذا هو جواب المعتزلة للجهمية. الجهمية يرون أن المعتزلة مشبهة، هم يسمونه مشبهة، المعتزلة والأشعري وأهل السنة كلهم عند الجهم في كفة واحدة. فبماذا يجيب المعتزلي؟ يقول لهم الأسماء التي أثبتها لله عز وجل لا يلزمني فيها تشبيه، أنا أثبتها كما تليق بكمال الله عز وجل. فنقول فقل في صفاته نظير قولك في مسمى أسمائه. هذه المناقشة موجهة للمعتزلة. طيب، فإن قال إثبات الأسماء أيضا أشكلت عليه مع بقائه على الأصل، فإن قال وأنا لا أثبت له الأسماء الحسنى تلزمني بهذه الأمور، تلزمني أن أرجع إلى الحق لأجل شيء أثبته، هذا الذي أثبته ما راق لك، إذن وأنا لا أثبت له الأسماء الحسنى بل أقول هي مجاز. هذه مناقشة الجهمية، هذا قول الجهمية، هي مجاز وهي أسماء لبعض مبتدعاته أي مخلوقاته كقول غلاة الباطنية والمتفلسفة. هذا قول غلاة الباطنية والمتفلسفة وهذا قول الجهمية أيضا. واضح؟ ما الذي وصله إلى هذا الأصل الذي اتفق عليه؟ ذلك الأصل الباطل الذي اتفق عليه، وهو أن القدر المشترك الذي سنتحدث عنه، سيتحدث عنه المؤلف، القدر المشترك لا نثبته في هذه الأسماء والصفات، وأن نفي التشبيه يرجع إلى ماذا؟ إلى القدر المشترك وليس إلى الخصائص. فإن قال، طبعا هذا كلامه، وأنا لا أثبت له الأسماء الحسنى، قيل له فلا بد أن تعتقد أنه موجود، حق قائم بنفسه، والموجود قائم بنفسه وليس مماثلا له. أنت أيها الجهم، هل تثبت أنه موجود؟ الجهم يثبت أنه موجود، فيقال له هو موجود ومخلوقاته موجودة. ألم تقع في التشبيه؟ وقعت في التشبيه، هو موجود والأجسام موجودة، الأجسام أقل شيء موجودة، أليس كذلك؟ الله عز وجل أقل شيء، أقل ما تثبته له أنه موجود، وقعت في التشبيه، هو موجود ومخلوقاته موجودة. فإن قال أنا لا أثبت شيئا بل أنكر وجود الواجب، طبعا وليس هو مماثلا له، هذا باعترافك أنت، أنت تقول، هو يقول هكذا، هو يثبت الوجود ويثبت له وجودا يليق به وهو وجود الواجب بنفسه. فإن قال، من هنا أيضا يفر، أنا لا أثبت شيئا، لأن الإثبات هذا يجعلني مشبها. أي إثبات؟ إذا كان إثبات وجوده أوقعني في التشبيه، فلماذا أورط نفسي؟ لا أثبت شيئا بل أنكر وجود الواجب. هذا ملحد، هذا قول من؟ ملحد. طبعا هناك من يقول، وهم القرامطة، يقولون لا أثبت وجوده ولا أنكر وجوده، هذا ذكره الشيخ الإسلام في تدمره، لم يذكره هنا. القرمطي يقول أنا لا أثبت وجوده حتى يكون شبيها بالموجودات، ولا أقول هو غير موجود حتى يكون شبيها بالمعدومات. إذا قلت غير موجود سأكون مشبها له بالمعدومات، وإذا قلت موجود سأكون مشبها له به، ولذلك لا أقول هو موجود ولا أقول هو غير موجود حتى إيش؟ أكون مجنونا. صح، هذا الجنون ما الذي وصله؟ هذا المضطرب هو الذي وصله إلى هناك، هو سبب من الأسباب، هذا الجنون الأخرق أوصل إليه، أسهم فيه، لا أقول أوصل إليه، أسهم فيه. طيب، هذا الملحد يقول لا أثبت شيئا، أنكر وجود الواجب، أنكر وجود الله عز وجل. الذين يقولون لا نثبت وجوده ولا ننكر وجوده هم القرامة. طبعا لهم كتب، ومن كتبهم كتاب الافتخار لأبي يعقوب السجستاني. أبو يعقوب السجستاني من القرن الرابع قديم، وله كتب كثيرة، منها كتاب اسمه القلائد أهم، ومنها كتاب الافتخار. كتاب الافتخار موجود عندي، حققه الدكتور مصطفى غالب وهو من القرامة المعاصرين إسماعيلي، وأبرز تراث الإسماعيلية والقرامة دكتور مصطفى غالب. أبو يعقوب السجستاني يفتخر في هذا الكتاب الذي أسماه الافتخار، يفتخر بماذا؟ بهذا الجنون. يفتخر على المعتزلة وعلى الجهمية وعلى الأشاعرة، طبعا هو يسميهم مشبهة، ويقول أنتم وقعتم في التشبيه ونحن نفتخر بهذا الذي وصلنا إليه. لا أحد يقول لنا أنت شبهت بالموجودات، ولا أحد يقول لنا أنت شبهت بالمعدومات. هكذا يفتخر، كما أن الأشاعرة يفتخرون بهذا العبث وبهذا التحريف، يفتخرون به على أهل السنة. من جنس افتخار بيعقوب السجستاني، كلهم يفتخرون. نعم، قيل له المناقشة هنا عقلية بحتة، وهذه المناقشة بالنظر إلى الموجودات. الموجودات حتى هذا الملحد يقر أن هذه الموجودات هو يراها أن موجودات حادثة بعد أن لم تكن. الكوائن هذه، العوالم هذه، الموجودات هذه يراها، فلا يمكنه أن يقول أن هذه موجودات خلقت نفسها وأنها واجبة الوجود بنفسها، لا يمكنه أن يقول. أولا نقول عقليا، حسب التقسيم العقلي الموجود ينقسم إلى قسمين: موجود لا يحتاج إلى غيره، وموجود محتاج إلى غيره. هذا أولا القسم العقلي في الفقرة الأولى قيل له. في الفقرة الثانية: وقد علم بالحس والضرورة النظر إلى الموجودات. نقول له هذه الموجودات تصنفها من أي قسم؟ تصنفها من الموجودات القديمة الأزلية، مثلا أنت وجودك، أنت ولدت في سنة كذا وكذا، أنت أزلي، أو تصنف وجودك في، سيقول وجودي ممكن وحادث، ووجودي بحاجة إلى موجد، أليس كذلك؟ والموجودات هذه كلها نصنفها هكذا. طيب ترجعها إلى ماذا؟ ترجعها، لابد أن ترجعها إلى الصنف الآخر الذي بدأنا به في القسم العقلي. الموجودات تنقسم إلى قسمين: واجبة بنفسها، وغير واجبة بنفسها محتاجة إلى غيرها، أليس كذلك يا هذه مناقشة معها. إذن أنت أثبت أن هناك شيئا يرجع إليه وجود الموجودات المحدثة هذه، بالله عليك ماذا تسميه؟ وبالله عليك هل هو مثل هذه الموجودات في صفاته وأسمائه؟ لأنه إذا كان مثل هذه الصفات ستجمع بين النقيضين: هذا الموجود قديم وحادث، هذا الموجود واجب وممكن، وهذا الموجود غني ومحتاج. فلابد أن تميز بين ذلك الموجود وبين هذه الموجودات. حسب هذه المناقشة سنصل إلى شيء مهم، هذا الذي سيبدأ بعد قوله فعلم بهذه الأدلة اتفاقها من وجه، اتفاقهما من وجه واختلافهما من وجه، ها؟ هذا كله سيبين أن هناك قدرا مشتركا بين جميع الموجودات، وأن هناك قدرا مميزا للموجودات، ها؟ كل موجود يمتاز عن غيره بشيء يخصه، أما القدر المميز بين الخالق والمخلوق فهو أعظم منها. واضح يا مشايخ؟ هذه مناقشة عقلية بحتة. قيل له، قيل لهذا الملحد: معلوم بصريح العقل أن الموجود إما واجب بنفسه وإما غير واجب بنفسه. طبعا هذا التعديد هنا بالنظر إلى المصطلحات، الواجب بنفسه غير واجب بنفسه، هذا مصطلح الفلاسفة، وإما قديم أزلي وإما حادث كائن بعد أن لم يكن، هذا مصطلح المتكلمين، وإما مخلوق مفتقر إلى خالق وإما غير مخلوق ولا مفتقر إلى خالق، وإما فقير إلى ما سواه وإما غني عما سواه، هذا مصطلح أهل السنة. واضح؟ هذا التعديد بالنظر إلى المصطلحات، وإلا معاني هذه الكلمات متقاربة. إذن هناك تقابل بين الواجب بنفسه والقديم الأزلي والذي هو غير مخلوق والغني أما سواه، بين هذا الصنف والصنف الآخر وهو غير واجب بنفسه، حادث كائن بعد أن لم يكن، مخلوق مفتقر إلى خالق، فقير إلى ما سواه. هناك تقابل. القسمة العقلية تقول أن الموجودات تنقسم إلى هذين القسمين. واضح؟ قسمة عقلية هذه. ما بعده الواقع سيبين أن هذه القسمة العقلية فعلا واقعة. طيب، نحن ذكرنا هنا تقابل بين أربعة، وهذه الأمور الأربعة هي الوجوب بنفسه والغنى والقيام بنفسه، ها، والأربعة التي فيها حاجة إلى هذا القسم. وغير الواجب بنفسه لا يكون إلا بواجب بنفسه، نفس القسمة. والحادث لا يكون إلا بقديم، والمخلوق لا يكون إلا بخالق، والفقير لا يكون إلا بغني عنه، فقد لازم على تقدير النقيضين وجود موجود واجب بنفسه، قديم أزلي خالق غني ما سواه، وما سواه بخلاف ذلك. هذه القسمة العقلية كما قلت. الآن ننظر إلى الواقع. وقد علم بالحس والضرورة وجود موجود حادث كائن بعد أن لم يكن. نحن الآن ننظر إلى العالم، إلى المشاهد. الحس هذا الذي نحس به، والضرورة لا أحد يخالفنا في هذا، أن الموجود الحادث الذي كان بعد أن لم يكن هذا موجود، وهو هذا العالم المشاهد، أليس كذلك؟ والحادث لا يكون كما اتفقنا في الأول، لا يكون واجبا بنفسه ولا قديما أزليا ولا خالقا لما سواه ولا غنيا عما سواه، مادام أن هذا حادث بعد أن لم يكن هذا العالم، هذا العالم، إذن هو ليس ذلك القسم الذي لا يحتاج إلى غيره، لا، هذا من القسم الذي يحتاج إلى غيره. فثبت بالضرورة وجود موجودين أحدهما واجب والآخر ممكن، هذا حسب مصطلح الفلاسفة، أحدهما قديم والآخر حادث مصطلح المتكلمين، أحدهما غني والآخر فقير، أحدهما خالق والآخر مخلوق، وهما متفقان في كون كل منهما شيئا موجودا ثابتا. واضح؟ ما التقابل بين هذه الصفات وما التفاوت الكبير بينهما إلا أن هناك شيئا يجمعهما، وهو ماذا؟ الثبوت والوجود. واضح؟ الثبوت والوجود. الآن مسألة أخرى، هل هذان القسمان متماثلان؟ من يقول أنهما متماثلان؟ ليس متماثلين. ومن المعلوم أن أحدهما ليس مماثلا للآخر في حقيقته، واضح؟ هذا الذي يعني نحن ماشين بالتدرج. الآن ننظر هل هما هذان النوعان متماثلان أو لا. ومن المعلوم أن أحدهما ليس مماثلا للآخر في حقيقته، إذ لو كان كذلك لتماثلا فيما يجب ويجوز ويمتنع، وأحدهما يجب قدمه وهو موجود بنفسه، والآخر لا يجب قدمه ولا ما هو موجود بنفسه، وأحدهما خالق والآخر ليس بخالق، وأحدهما غني عما سوى والآخر فقير. واضح يا مشاعر؟ واضح جدا. إذن ليس متماثلين، لأن أحدهما أحد القسمين من إلى بحاجة إلى غيره، والقسم الثاني ليس بحاجة إلى غيره، ليس متماثلين. فلو تماثلا للزم أن يكون كل منهما واجب القدم ليس بواجب القدم، أليس كذلك؟ لو تماثلا كل قسم يأخذ أحكام القسم الثاني، والقسم الثاني يأخذ أحكام القسم الأول، حتى يكون متماثلين، واضح؟ إذن ما الذي سيلزم؟ كل منهما سيكون واجب القدم ليس بواجب القدم، موجودا بنفسه غير موجود بنفسه، إلى آخر الأحكام المتقابلة. فيلزم اجتماع الضدين على تقدير تماثلهما، فعلم أن تماثلهما منتف بصريح العقل كما هو منتف بنصوص الشرع. ليس متماثلين، ما أنهما ليس متماثلين إلا أن بينهما قدرا مشتركا وهو الثبوت والوجوب، واضح؟ ها؟ هذا الآن نلزم به من؟ الملحد، لأن الملحد وصل إلى إلحاده فرارا من التشبيه. ونقول له حسب ما تعترف، حسب عقلك هذا الذي ما أدري، حسب ما تعترف علمنا أن هناك نوعان من الموجودين وبينهما تفاوت كبير، مع ذلك يتشابهان في شيء وهو الوجود. واضح؟ أين تفر؟ كيف تخرج من هذا التشبيه؟ إلى هنا المناقشة مع الملحد. الآن يدخل في مسألة أخرى، هي قد تكون هي الأصل في هذه المعمعة، وهي تفصيل لما ذكرته سابقا في تعريف التشبيه، أن التشبيه هو نفي أن يرجع إلى خصائص الرب سبحانه، وأن خصائص الرب لا يوصف بها غيره، وهذا هو التشبيه الذي ينفيه أهل السنة، وأن المتكلمين يخالفون أهل السنة في هذا الموضوع، وأنهم يرجعون نفي التشبيه إلى نفي القدر المشترك. قضية القدر المشترك هذه قضية طويلة عريضة، وركز عليها شيخ الإسلام في كتبه في معظمها، ولكن أكثر ما تحدث عنها في التدمرية. في القاعدة السادسة ركز على هذه تركيزا قد لا تجدونه في كتاب آخر، كذلك ذكره في القاعدة الخامسة، وذكره أيضا في مقدمة الكتاب. ومن الكتب التي أطال في تقرير هذا كتابه الذي طبع مؤخرا مستقلا، شرح حديث النزول، أطال أيضا هنا. وعموما شيخ الإسلام يشير إلى هذه القضية لأنه أبرزها جدا. طبعا أهل السنة من من يعني من أوائلهم إلى يومك هذا، هذه المسألة واضحة عندهم، قضية القدر المشترك. ولكن من الذي أبرزها جدا؟ شيخ الإسلام تيمية. وعنه ينقل ابن أبي العز هنا قضية القدر المشترك، ويبدو أن الوقت قد لا يسرفنا في، ما رأيكم ندخل ولا نقف أحسن ونبدأ إن شاء الله في الدرس القادم من هنا؟ فعلم بهذه الأدلة اتفاقهما من وجه واختلافهما من وجه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.